هذا علي يسجدي أتى لدفن الأجساد هذا علي يسجدي أتى لدفن الأجساد العين تبكي والقلب يحكي عما جرى في العين العين تبكي مثل جده علي لمن اجاب معجزة من الرحمن تعنى للمداين راد يتولى دفن سلمان يتولى دفن سلمان مثل طيب السجيل يطوي جبال الأرض والوديا دفن سلمى أبو الحملة وبيده جهز الأجفار وبيده جهز الأجفار بنفس هالمعجزة السجاد بالممشى والقيعة حضار للغاضر يريد بيده يدفن الأجساد بيده يدفن الأبدان أتى بدمع يتجارى يطوي قفارا وقفارا أتى بدمع يتجارى يطوي قفارا وقفارا قلب تألم والله يعلم كيف انطوت تلك الأرجاء العين تبكي العين تبكي القلب يحكي عما جرى في هذا علي السجاد هذا علي أتى لدفن الأجساد الله لا خصص أنا الدنيا الآخرة هذا علي العين تبكي العين تبكي والقلب يحكي عما جرى في العين تبكي العين تبكي والقلب يحكي عما جرى في قصة يتسند بحزنه وتقود رنجة المدمع وصلي الغاضرية وشاف مثل ما كان يتوقع مثل ما كان يتوقع جسومي على الأرض صرعه وكل من طايح بمصرع ويا جسمي يصيل يمه يشوفهم والذري مقطع يشيله من كتير لكن من ثاني كتير يوقع يشوف منثر الأجساد حاير

ليوث المعركة الأبطال بريري وعابسي وأسلم وزهيري ونافع ابن هلال وزهيري ونافع ابن هلال جثث صرعه وهبوب الموت جف الهب نسيج رمال لو ان تنشي عن الترسيل تغسلوا بالدماء اللي سال رأيت في الطاف أسودا أهدى لها الموت لحودا رأيت في الطاف أسودا أهدى لها الموت لحودا أعطوا دماء نالوا جزاء والله يجزي خير جزاء العين تبكي العين هذا علي السجادي هذا علي مأجور مأجور حبيبي هذا علي العين العين تبكي والقلب يحكي العين العين تبكي والقلب يحكي قصد لجسوم هالبيت عقب ما وسد الأنصار اندهش ما يدري هاي اجساد فوق الغابرة لو أقمع وكل جسم الذي يشوفه علي متشابك الأشفاء وكل طعنة رموح تركت على مبجدة وتذكر وكل ما يحفر ويدفن جسد من عدرة المختار تهيجي بقلب حسراته ويتزايد لهيب النار ويتزايد لهيب النار فما عهدت الأقمار لدى قبور تدوارا فما عهدت الأقمار لدى قبور تتوارى ألا سمعتم أم هل رأيتم تجري من الأقمار دماء العين تبكي والقلب الله عما جرى في هذا علي هذا علي سجادي هذا لدفن I'm الهادي بعد ظل بس جسم يمه احتار بجسم ابوه حسين شلون يجمع ويلمه شلون يجمع ويلمه جمع جسمه بحصيره وشاف ناقص جسم ابو اليمه جمع جسمه بحصيري وشاف ناقص جسم ابو اليمه وشال الخنصر المقطوع وكمل للدفن جسمه وكمل للدفن جسمه عقب ما نزل الوالد بقبره وقبله وشمه على صدره خلى عبده يا الله على صدره خلى عبد الله ومزج دم والده بدمه ومزج دم والده بدمه وجاء صوت يتردد عصبوا يا آل محمد وجاء صوت لا تردد الصبر يا آل محمد صوت حزين له أنين تبكى به نار الأحشاء العين تبكي العين العين تبكي والقلب يبكي عما جرى الهادي بعد ظل بس جسم يمه جسم يمه احتار بجسم ابوه حسين شلون يجمع ويلم ابويا شلون يجمع ويلم جمع جسمه جمع جسمه بحصيري وشاع ناقص جسم ابو اليم وشال الخنصر المقطوع وكمل للدفن جسمه وكمل للدفن جسمه عقب ما نزل الوالد بقبره وقبله وشمه على صدره خل عبد الله على صدره خل عبد الله ومزج دم والد بدمه وجاء صوت يتردد الصبر يا على محمد وجاء صوت يتردد الصبر يا صوت حزين له أنين تسقى به نار الأحشاء العين العين تبكي جواك الله جواك الله شباب هذا علي السجادي هذا علي هذا علي العين تبكي العين تبكي والقلب يحكي عما جرى العين العين توجه للشريعة النور اي والله توجه للشريعة النور حزن ومهامة للعبرة توجه للشريعة النور حزن ومهامة للعبرة وشافع للنهر عما سريع وراي تبكي تري سريع وراي تبكي تري مثل حنيك أبوه حسين أحنى على القمر ظهره ويستصعب دفن عباس وظل متحير بأمره وظل متحير بأمره شلون يجمع صالح شلون ينزل بقبره شلون تفوف يسبلها والله لا يمنى ولا يسرى لا يمنى ولا يسرى بعد بعد لا يمنى سمع الحواجة لا يمنى آهن على ذاك البدر كيف يمري والله فكيف يمشي في القبر آهن على ذاك البدر فكيف يمشي في القبر تبكيه عيني مثل الحسين لما رأى منه الأشلاء العين تبكي هذا علي هذا علي هذا علي أشرف على الحسين